أو أن تنقص أو وصفه بيهود لا يليق كما تقول اليهود إن الله ضخيم إن الله فقير ونحن أغنياء إن الله لا يعلم بعض الأمور أو إن الله لا يعلم بعض الأمور أو نفى صفات الله ولم يؤمن بها هذا يكون مرتدا بأقواله السيئة أو قال مثلا إن الله لم يجب علينا الصلاة هذا رد على الإسلام من قال إن الله لم يجب الصلاة فقد ارتد على الإسلام ليجمع المسلمين إلا إذا كان جاهل بعيد عن المسلمين لا يعرف يعلم إن أصر كفر أما إذا كان بين المسلمين يعرف الدين فإذا قال إنها لي واجب علينا الصلاة هذه ردة استفاد الإنساب وإذا قصر أو قال الزكاة غير واجبة على الناس أو صوم رمضان ما هو واجب على الناس أو حج البيت مع الاستطاعة غير واجب على الناس من قال هذه المقالات كفر إجماعا ويستفاد الإنساب وإذا قتل نعوذ بالله هذه ردة قولية وردة فعلية مثل ترك الصلاة ولا يصلي وإن قال إنها واجبة لكن ما يصلي هذه ردة على أصح من أقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة هذا في فعله هو الترك ترك الصلاة عدم فعله من ذلك لو استهان بمصحف شريف بل عاد عليه مستهينا به او لطخه بالنجاسه عمدا او جعله تحت يطأه تحت اقدامه يستهين به هذا رد على انسان فعلي هذا رده فعليه نعوذ بالله من الرده الفعليه كونه يطوف بالقبور يعبد اهلها يطوف بالقبر كما يطوف بالكعبه يعبد صاحبه ويتقرب الى صاحب الطواف كما يفعلون في بعض الامصار يطوف بقبر الحسين في مصر او بالقبور الاخرى في بعض البلدان الاخرى فالطواف بالقبور تقربا الى اهلها وعباده لهم كفر وريد عن الاسلام فان فعله يقصد عباده الله فهو بدعه قادحه في الدين لا يكون رده لكنه بدعه قادحه في الدين من النوع الثاني يا طالب يحسب انه قربه الى الله وان يطوف عند قبر يحسبون هذا طيب وان هذا زين وهو لا يعبد صاحب القبر ولكن يعبد الله هذا بدعه قادحه في الدين لكن ليست مثل قدح الكفر بل دون الكفر يكون صاحبها ابتدع بدعه نقص دينه بذلك ونقص ايمانه وضعف ايمانه لكن لا يخرج بها الى الكفر اذا كان ما قصد بالطواف عباده ميت وان قصد عباده الله يظن ان فعله هناك مناسب فهذا يقال بدعه وهذا منكر ولا يجوز والطواف يكون بالكعبه فقط ومن الكفر الفعلي هو يذبح لغير الله يتقرب بالذبائح يذبح البعير او الشاة او الدجاجه او البقره لاصحاب القبور تقربا اليهم يعبدهم بها او للجن يعبدهم بها او للكواكب يعبدهم بها هذا ما اهل به لغير الله سيكون ميته ويكون كفرا نسال الله العافيه هذا من انواع الرده والنواقض على الاسلام الفعليه ومن انواع الرده العقديه التي يعتقدها بقلبه ولا تكلم ولا فعل لكن بقلبه يعتقد بقلبه اذا اعتقد بقلبه ان الله جل وعلا فقير او انه بخيل او انه ظالم ولو ما تكلم ولو ما فعل شيء هذا كفر مجرد هذه العقيده او اعتقد بقلبه مهما بعث ولا نشور كل هذا ما له حقيقه اعتقد بقلبه ما في جنه ولا نار ولا حياه اخرى اذا اعتقد بقلبه ولو ما تكلم بشيء يكون كفرا يدعى الاسلام نعوذ بالله يكون اعماله باطله ويكون الى النار نعوذ بالله بهذه العقيده او اعتقد بقلبه ما تكلم ان محمدا ليس بصادق عليه الصلاة والسلام وليس برسول أو اعتقد بقلبه أنه ليس بخاتم الأنبياء بل هناك أنبياء

بعضهم يعبد اناسا مهابيل مهابيل ما عندهم عقول يعبدون مع الله يسمون مجاذيب ليس لهم عقول يسمونهم بالاولياء ويعبدونهم وهم لا عقول لهم هذا من جهل الناس وضلالهم هذه امور تقدح في العقيده وتنقضها تنقض العقيده نقضا لتبطلها ويكون صاحبها مرتدا عن الاسلام يجب ان يقتل من بدل الدين فاقتلوه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يستفاد يقال يبين له ان هذا هو الشرك هذا ان جاء به لاطلب بالنهي عنه والسنه واجمع عليه المسلمون فيبين له اذا مثله يجهل حتى يعرف الحق ويتبين له الادله فاذا وضح له الامر وبين له الامر ثم لم يتب يقتل ولو قال ما افهم ما يطاع لو قال ما افهم ما اعرف يقولون ما يطاع لان الادله واضحه اذا بين له الامر كفى اذا كان مثله يجهل اما اذا كان من اهل العلم يعرف ثم يكابر هذا يقتل والعياذ بالله فالمقصود ان من اتى بهذه الشركيات وهذه الكفريات يستتاب اقامه للحجه وبراءه للذمه واحتياطا فاذا رجع الى الحق وتاب واناب فالحمد لله ويخلى سبيله وقد يؤدب اذا كان مثله يستحق التاديب ردعا لامثاله ولان بعض الناس قد تبت وهو كارب يتخلص من القتل ولهذا راى بعض اهل العلم انه اذا اتى بامر من المنكرات الكفريه فانه استتاب ويؤدب فاذا اظهر التوبه يؤدب زياده حتى لا يقدم على مثل هذا من سب الله سب الرسول الاستهزاء في الدين وبعضها الان قال لا تقبل توبته من سب الله وسب رسوله يقتل ابدا ولا يستتاب لان سب الله كفر عظيم فلا يستتاب صاحب بل يقتل ولو قال توبه وهكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الردة التي تكون بالشك عرفنا الردة بالقول والردة بالعمل والردة بالعقيدة أما الردة بالشك النوع الرابع الردة بالشك وكفر بالشك مثل من يقول أنا ما أدري هو الله حق ولا هو حق أنا شاك أنا كاذب وكذلك اللي يقول ما أدري هو محمد صادق ولا كاذب ما عندي خبر هو صادق ولا كاذب هو رسول ولا هو رسول أنا ما أنا عندي شك هذا كافر ايضا هذا كفر الشك نسال الله العافيه او قال ما ادري هو بعث حق ولا مو حق ما ادري الناس يبعثون ولا ما يبعثون ولا هي جنه حق ولا ما هي حق ولا النار كذا ما عندي خبر هذا اذا كان مثله بين المسلمين يقتل اذا لم يكن اما اذا كان بعيد عن المسلمين في غابات افريقيا وغابات امريكا في محلات لا يصلها القران ولا السنه يبين له يبين له كلام الله وكلام رسوله إذا أصر ولو بالترجمة إذا أصر ولم يتب يقتل كافر نسأل الله العافية لأن لا بد من الإيمان لكن ما هو إيمان فالشك كفر فمن يشك في دينه ويقول ما أدري هل الله حق أن لا بد إلا الله أو لا أو لا أدري أن الرسول حق أم لا أو لا أدري هو صادق ولا هو كاذب أو لا أدري هو خاتم النبي ولا هو خاتم النبيين أو ما أدري سيدنا كاذب ولا هو كاذب أو ما أدري الأسود العنسي الذي دعا النبوة في اليمن هو كاذب ولا هو كاذب وما أشبه ذلك هذا الشريك يكون ردة عن الإسلام محمد رسول الله مثلها وقال أشك في الصلاة في واجب ولا هو واجب أو أشك في الزكاة في واجب ولا هو واجب أو أشك في رمضان هو واجب ولا هو واجب أو أشك في الحج عن استطاعة هو واجب على في عمره مرة ولا هو واجب هذه كلها ردة عن الإسلام محمد رسول الله لا بد من الإيمان لا بد من الايمان بان هذا حق ان التوحيد الله حق والجنه حق والنار حق والبعث حق والصيام حق الصيام حق الزكاه حق الحج مع الاستطاعه حق لا بد من بهذا فاذا كان في هذا المشك عنده صار كافرا بهذا الشك فان تاب بعد ما يقرر ويبين له الصواب فان تاب الحمد لله والا صار مرتدا نعوذ بالله عن الاسلام وصار هذا القادح ناقلا للاسلام القادح عن العقيده وهو ناقض الإسلام صاحبه مرتد نعوذ بالله هذا القسم الأول من القوادح وهو القسم الذي ينقض الإسلام ويبطله ويكون صاحبه مرتدا نعوذ بالله استكاف إن تاب إلا قتل. النوع الثاني قوادح دونكم، قوادح دونكم تضعف الإيمان، تنقص الإيمان، تجعل صاحبها معرضا للنار وأمر الله يوم القيامة، لكن ما يكون كافر، مثل الزنا، مثل السرقة، يدين ما له حرام عليه، إذا أن الزنا حرام ما يتحلل، يعني الزنا حرام، ولا يعتقد أن الزنا حلال صار كافر، بالعقيدة الحمد لله، اللي يقول الزنا حلال أو السرقة حلال أو ما أشبه هذا يكون كافر من أعوذ بالله، لأنه استحل ما حرم الله، لأن هذا اللي يزني يعلم أنه عاصي، يدري أنه عاصي، هذا ما يكون كافر يكون عاصي، يكون قادح في عقيدته في إيمانه، لكن دونته يضعف الإيمان ينقص الإيمان، وكذلك الغيبة والنميمة والعقول والدين وأكل الربا وأشبه ذلك، كل هذا من النواقص من القوادح المضعفة للدين المضعفة للإيمان. وهكذا البدع وهي أشياء ذكرنا المعاصي، البدع في الدين تضعف الإيمان، ولا تكون ردة إذا كان ما فيها شرك، إذا بدعة ما فيها شرك مثل بدعة البناء على القبور، يرون البناء على القبور طيب، يبني عليها مسجد على قبر أو يبني على قبة، هذه بدعة تقع في الدين تضعف الإيمان، لكن إذا بناها وما يعتقد جواز الكفر بالله صارت بدعة قادحة في الدين لكنها لا تكون كفرا. أما لو بنى القبة أو بنى المسجد على قبر يرى أن يدعى قبر واستغاث منه لله صار كافرا بالعقيدة أو بالقول، لكن إذا بنى قبة أو مسجد يحسب أن هذا جائز أو يرى أنها بأس به أو يرى أن طاعة لله، إن ما يدعو ميتين ولا يستغفرهم ولا ينذر لهم ولا يعبدهم من دون الله، ولكن بنى هذا بزعم أن هذا إحسان لهم أو احتراما لهم أو ما أشبه هذا، هذا بدعة قادحة في الدين تنقص الإيمان تضعف الإيمان. كذلك مثل إحسان الموالد ما يفعله بعض الناس في الربيع الأول في الثاني عشر من الربيع الأول يحتفلون بالمولد النبوي، هذه بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاء الراشدون ولا في القرن الثاني ولا الثالث، فهي بدعة التي حدثها بعض الناس في القرن الرابع وما بعده، الاحتفال بالموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد عبد القادر الجيلاني أو غير ذلك، فالاحتفال بالموالد بدعة من البدع ومنكر من المنكرات التي تقدح في الدين تقدح في العقيدة، لأن الله ما أنزل بها من سلطان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إنه هو مردود عليه، وقال عليه السلام من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد، وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، فالبدع من القوادح في الدين التي دون كفر إذا كان ما فيها كفر، أما إذا كان في الاحتفال بالمولد دعوة الرسول والاستئذان بالرسول وطلب النصر صار شركا بالله نعوذ بالله، صار ينقص بالأول من نواقض الإسلام. أما إذا كان الاحتفال بمجرد قراءة السيرة النبوية وذكر ما جرى في مولده في غزواته، هذا الاحتفال يعتادون في اليوم الثاني عشر يصنعون لها الولائم وأشبه ذلك، هذه بدعة تقدح في الدين تنقص الدين تضعف الدين، لكن لا تكون كفرا إلا إذا كان فيها كفر، إذا فعلوا فيها ما يجوز كفر لأن قالوا فيها أنه يدعى من دون الله ويستغاث من دون الله أو يطلب منه المدد والغوث أو دعوه في مولدهم قالوا يا رسول الله انصرنا على أعدائنا المدد المدد يا رسول الله الغوث الغوث، فهذا شرك بالله والعياذ بالله سواء كان في المولد أو في غير المولد. وهكذا في موالد أخرى مولد عيسى أو مولد بدوي أو مولد شعب قاضي جيلاني أو مولد أبي حنيفة أو مولد موسى كاظم أو مولد علي أو مولد فاطمة أو مولد حسين أو غير هذا، هذه الموالد كلها احتفال بها من البدع القادحة في الدين قدحا لا يهدي من الملة، قدحا ينقص الإيمان يضعف الدين ولكن ليس بكفر إلا إذا وجد في الكفر، إذا وجد فيه ما يقتضي الكفر من دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله أو زعم أنه أن هذا المحتفل به يعلم الغيب كما يعتقدون في بعض كما يعتقد بعضهم في النبي صلى الله عليه وسلم أو في علي رضي الله عنه أو في الحسين أو في الحسن أو في علي بن الحسين أو البيت، من قال فيه إنه يعلم من الغريب صار كفرا ورد عن الإسلام نعوذ بالله. كما يقول بعض الرافضة من أقواله المعروفة أن أئمتهم يعلمون الغيب إذا عشر، وهذا كفر وضلال ورد عن الإسلام نعوذ بالله. لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماء ولا في الغيب إلا الله، الغيب من أمر الله ومن علم الله. من قال إن المخلوقين أو بعض المخلوقين يعلمون الغيب فليرد عن الإسلام نعوذ بالله. ومن البدع ما يعتقدهن الجاهليه في الصفر، هذا الشهر بعض الجاهليه يخشعوا بصفر ويقولون لا يسافر في صفر، هذا جهل منهم وضلال وخطا. فالصفر مثل بقيه الشهور، وبعضهم يقول في صفر من صفر دابه تسمى صفر في البطن تؤذيه وتؤذي الامعاء يتشاءمون بها الجاهليه. والنبي قال لا صفر لا عدوى ولا هام ولا صفر، لا انكر قولها واتشاؤمهم بصفر. لا عدوى ولا طيرة، العدوى اعتقاد العدوى والطيرة والهامة وصفر والتعلق بالأنواء أو الغول، كل هذا من أهل الجاهلية ومن القواعد في الدين التي دون كفر بالله عز وجل الجملة. ومن زعم أن هناك عدوى فهو باطل، ولكن الله جعل المخالطة المرضى قد تكون سببا لوجود المرأة الصحيح، ولكن ما تدري بطبعها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى، قال بعض العرب يا رسول الله الإبل تكون في الرمال كأنها الظبع، فإذا دخلها أجبر أجبرها. فقال فمن عدا الأول؟ من الذي أنزل الجرب الأول؟ الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إذا شاء أجبرها بسبب هذا الجرب وإن شاء لم يجبها. ولكن قال لا يرد مؤمن على مصلح، لا يرد مؤمن على مصلح، يعني لا تبردوا الابل المريضه مع الابل الصحيحه، هي على حده وهي على حده، من باب الثقه، من باب اتقاء الشر والبعد عن اسباب الشر، والاله الامور بيد الله، الامور كلها بيد الله، لا يعدي شيء بطبعه، بل انما هو بيد الله، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. فالخلطه من اسباب وجود المرض، فلا ينبغي الخلطه، الاجرب لا يخالط الصحيح، هكذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الثقه، من باب الحذر من اسباب الشر. ولكن مو معناه انه لازم انه اذا خالط يعدي، لا، قد يعدي وقد لا يعدي، والامر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فمن عدا الاول. والمقصود ان تشاؤم اهل الجاهليه بالعدوى او بالتطير او بالهامه، والهامه هي يقولونها روح ميت، وفي كانها طائر تكون حول قبره يتشاؤمون بها، وهذا باطل ما لا اصل. روح ميت مرتهنه، إما في الجنة وأما في النار، إن كان طيبه في الجنة روحه، وإن كان خبيثا فهو في النار إن شاء الله. والطيرة التشاؤم رؤيات ومسموعات ومن عمل الجاهلية، وهي قادحة من قوادح العقيدة، لكنها دون كفر أكبر، في شرك ولكنها شرك أصغر. تطير تشاؤم رؤية ومسموع، كان في الجاهلية تشاؤم إذا رأوا شيء ما يناسبهم، طائر ما يناسبهم، نسرة الغراب أو حمار أسود أو مقطوع الذنب أو ما أشبه ذلك، إذا صادفهم تشاءموا به، وهذا من جهلهم وضلالهم. لا، قال النبي لا طيرة، قال في الرب جل وعلا في الرد عليهم قال إنما طائره عند الله، قال فالله هو الذي بيده الضر والنفع وبيده العطاء والمنع. والطيرة لا أصل لها، ولكنها حين يجدها في صدورهم لا أصل له ولا حقيقة له، ما في بلها شيء باطل. ولها قال لا طيرة، فالطيرة شرك، وهي تشاؤم المرئيات والمسموعات، إذا ردت الإنسان حاجته، إذا ردت عن حاجته صار شركا، فلا يزيد له أن يتطير، يمضي في حاجته، لو خرج يزور أخله أو يسافر فصادفه حمار غير مناسب أو رجل مهم مناسب أو ما أشبه ذلك لا يرجع عن حاجته، يمضي في حاجته، إذا رجع هذه طيرة. وهكذا سائر بدع كلها من القوادح في العقيده، لكنها دون كفر، لا لم يكن فيها كفر، من ذرى البدعه مثل ما سمعتم في بدعه الاشكال الموالد، مثل بناء القبور وكفاء المساجد عليها، مثل صلاه الرغائب يسمونها في اول رجب او جمعه من رجب يصلوا فيها يسمونها صلاه الرغائب بدعه، مثل الاحتفال بليله الاسراء والمعراج سبع وثمان من رجب يحتفل بها بعض الناس يسمونها يوم شهر المراد، هذه بدعه ايضا ما لها اصل. بعض الناس يحتفل بها في نصف شعبان يعمل فيها اعمال، ربما احيا ليلها ربما صام نهارها يدعو ان هذا قربه، هذا لا اصل والاحاديث غير صحيحه بل هو من البدع. والجامع ان كل شيء من العبادات يحدثه الناس ما فعله الرسول واصحابه يكون بدعه، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وكان يقول خطبه الجمعه عليه الصلاه والسلام وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله، يحذر الناس من البدعه ويدعوهم الى لزوم السنه. فالواجب على اهل الاسلام يلزموا السنه ويلزموا دين الله ويستقيموا عليه ويكفيهم، ما ليسوا بحاجه الى البدع. الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم، الله اكمل الدين واتم بحمد الله، فليس الناس بحاجه الى بدع ياتي بها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد خلفائه الراشدين. قال عليكم بسنتي وسنه خلفائه الراشدين هذه الماده تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنوافل، فليس الناس بحاجه الى بدع زيد او عمر، بل يجب التمسك بما شرعه الله والسير على منهج الله والوقوف عند حدود الله وترك ما احدثه الناس، كما قال سبحانه ذما للبدع واهلها ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله. ومن البدع ما يفعله بعض الناس في بعض البلدان يرفع الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم على تفشى الزنا والعياذ بالله في كثير من الدول الاسلاميه، وعندما تظهر علامات الحمل على الفتاة يسارع أهلها بتزويجها لعشيقها أو لغيره خوفا من الفضيحة. والسؤال هو هل يجوز شرعا للأب أو ولي الأمر تزويج وليته وهو يعلم أنها حامل؟ وإذا جاز ذلك هل تعتبر الفتاة بكرا أم سيدا عند كتابة عقد النكاح؟ وهل يجوز إعلان ذلك الحمل عند العقد حتى يعلم الزوج؟ وإذا كان ذلك لا يجوز كيف تصرف ولي الأمر عندما يتم مثل ذلك الزواج رغما عنه بواسطة بقية الأهل وإصرار الفتاة، علما بأن مثل هذه المشاكل تحصل في دول لا تحكم بشرع الله ولا بكتاب الله وسنة رسوله؟ كيف تكون علاقة الأب مع ابنته أو الولي مع وليته عندما ترتكب مثل هذه الفاحشة؟ هل يجوز له التبرؤ منها؟ نرجو من سماحتكم نشر هذه المشكلة شيء من التفصيل في مجلة الدعوة السعودية أفادكم الله. على كل حال هذا من البلاوي نسأل الله العافية. والمرأة الزانية لا تزوج حتى تتوب، إذا تابت تزوج ولا تزوج وهي حامل، لأن الرسول صلى الله عليه أن تسقي ماءك زرع غيره، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، لا يتزوج الحامل حتى تضع حملها. فالحامل إذا زنى نعوذ بالله لا تزوج على عاشقها ولا على غيره، لا على الزاني ولا على غيره، إذا وضعت حملها بعدها لا تزوج، تمر بالتوبة والإقلاع والندم وتزوج بعد ذلك على صاحبها أو على غيره. والولد إن ضبطوه وأكرموه وربوه ينسب إلى أمه وعليها التوبة إلى الله عز وجل، وإن جعلوا في حضانة في البلاد مع الأولاد محمولين خوفا من الفضيحة وجعلوه إلى من يصونه من الناس فلا بأس، أما قتله فلا يقتل، لا يجب قتله، لكن إما أن تربيه وهي وتصبر على الأذى وينسب إليها، وإلا أن تعطيه من يحسن إليه من النساء ويربيه أو إلى حضارة الدولة تربيه وتقوم عليه الدولة. وأما الزاني فلا يزوجها وهي حامل، بل متى وضعت وتابت إلى الله فإنه يزوجها، نسأل الله السلامة والعافية. يرثها هو الولد لها أن يصونها ويؤدبوها ولا يتبرأوا منها، قال أهلها يصونوها ويؤدبها وليها لا تعودن مثل هذا، ويستر عليها مهما أمكن، يستر عليها ويؤدبها ويزوجها بعد ذلك. نعم. هو يقصد اللي زنى بها يعني أراد أن يصلح غلطته ويلتزم بزواجها يعني. إذا وضعت الحمل بعد ذلك يزوج. نعم. الحمل ما هو بالحمل، لا ينسب إليه الحمل. الحمل ينسب لأمه. لما يفاخر كما ذكر هذا الزواج مو بشرعي، هذا الوطن مو بشرعي. ذكر احد العلماء في برنامج يذاع بالراديو بان من انكر ايه من القران الكريم يكفر، ولكن من لم يصدق حديثا او انكره لا يكفر، ثم راي سماحتكم مع الدليل. اما الايات فلا شك من انكرها فهو كافر، وانكر القران او بعض القران فهو كافر باجماع المسلمين، لانه معروف مقطوع بانه كلام الله مقطوع من القران. اما الحديث بالتفصيل الحديث الثابته التي لا شبهه فيها ولا مطعن، من انكرها فهو كافر عند جمع من العلم. واما الحديث فيها خلاف حاجه نظر فهذا هو محل نظر لا يكبر صاحبه. والاطلاق بانه ينكر الحديث الاكبر قول فاسد، لا يجوز هذا الاطلاق، بل فيه تفصيل. من انكر الحديث الصحيحه المعروفه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، وهكذا من انكر السنه وقال السنه ويحتج بها ويكفي القران هذا كافر نعوذ بالله. الله اعطى النبي صلى الله عليه وسلم ومثله معه. لكن بعض الاحاديث التي فيها اشكال فيها شبهه لعدم استقامه اسانيدها او في بعض الاحيان نظر او شرحا او كذا هذا هو محل النظر. نعم. هذا مو خاص به رؤيه الرب في المنام، قد تقال غيره النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رؤيه الرب في المنام واسعه، لكن قد يهيا اليه وليس بربه، ما يدري، قد لا يجزم بانه ربه، لكن ممكن ان يرى يربه في المنام على وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى. لكن الرائي ما يدري، لانه ليس عنده علم بان المرئي هو ربه جل وعلا. اما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعلم والانبياء وحي عليه الصلاه والسلام بخلاف الاخرين، قال ربه لكنه لا يعلم، قد يقال له انا ربك فلا يدري لعدم العلم عدم البصيره، لان انما يحكم على انه راى ربه لو كان قد راى حتى يعرفه. اما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي، اذا راوا شيئا واخبروه فهو وحي عن الله جل وعلا. نعم. ما هو الصحيح من الاحاديث في دعاء السجود والركوع؟ وما هو أول ما يقع على الأرض بعد الرفع من الركوع؟ وما هي حركة اليد اليمنى بسبابتها في التشهد؟ إذا سجد إذا ركع مشروع في الركوع تعظيم الرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فأعظمه للرب، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وجعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ولما اشتغل في قلبي، كل هذا يوقع في الركوع مشروع. والواجب مره سبحان ربي العظيم، والبقيه سنه. والسجود كذلك سبحان ربي الاعلى واجب مره، والباقي سنه كبر ثلاث او خمس او سبع، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في السجود ما تيسر. النبي كان يدعو في السجود، ويقول عليه الصلاه والسلام واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجاب لكم، ويقول عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون عند ربي هو سالك فاكثروا الدعاء. ويقول في حديث علي كان اذا سجد يقول لك اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت في وجهه الذي خلقه وصوره وشق على رسمه وبصره فبارك الله احسن الخالقين. وكان يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعنته وسره. واول ما يقع على الارض الركبتين على الاصح، ثم اليدين ثم الجفا والانف، هذا اول ما يقع على حديث وائل، اول الركبتان ثم اليدان ثم الجفا والانف، والرفع يرفع اول الجبهه والانف ثم يرفع اليدين ثم ينهض بالركبتين، هذا هو المشروع. واما حديث ابي هريره في وضع اليدين قبل الركبتين هو حديث فيه انقلاب، لان في اوله لا يبكى ولا يبكى البعيد، والبعيد يبكى على يديه اولا، فدل ذلك على ان المصلي لا يبكى على يديه بل يبكى على ركبتين ثم يديه. واما قوله يضع يديه قبل الركبتين يعني ابي هريره بل يضع يديه على ركبتين فهذا فيه انقلاب، والارجح والاظهر ان الروايه وليضع ركبتيه قبل يديه كما يوافق صدر الحديث، فاذا صدر الحديث قضيه، ويوافق ايضا حديث وائل في هذا الباب وما جاء في معناه. ما حكم الحلف بهذا اللفظ اي بحق الله؟ هل هذا الحلف يعتبر شركا بالله ولو لم يقصده؟ لا، يعني لا يحلف بحق الله، يحلف بالله والله بعزه الله والرحمن الرحيم والقادر على كل شيء ورب العالمين ولم يخشي بيده ولا يقول حق الله، لان حق الله علينا تعظيمه وطاعته وتعظيمه وطاعته لافعالنا من افعال المخلوقين، حق علينا توحيده وطاعته وتعظيمه وتوحيدنا له وتعظيمنا له وطاعته من افعالنا وافعالنا المخلوقه، معناها الحلف المخلوقات فلا يصلح، حيث لا يكون إلا بالله وحده أو بأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم. ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة؟ وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟ تأخير الصلاة له أسباب في السفر والحضر. في الحضر إذا كان هناك أسباب لأهل المسجد يشتد مثلا بهم المطر وأرادوا أن يؤخروا حتى يصلوا في المسجد أخروا على المطر، أو لمرض أصابهم فأخروا، أو ما أشبه ذلك، أو الانتظار لجماعة العشاء اللي كان إذا حضروا أجلها، وإذا تأخروا أخرها على صلاة العشاء، إذا أخروها لحضور الباقين، أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها لأن يتعطل الصلاة فتتعطل الصلاة عليها، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية. والفرد ليس له أن يؤخر، بل عليه يبادر ويسارع الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له التأخير، بل عليه المبادرة والمسارعة إلى الصلاة في الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال ابن رضي الله عنه: لقد رأيتنا ومن يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق، نعوذ بالله. ولما استأذن له يعمى عليه الصلاة والسلام قال: ليس لي قائد إلا أن يمسك فهذه رخصة فنصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. فلم يرخص الأعمى الذي ليس له قائد نهائي، بل أمره أن يحضر في الجماعة ويؤدي صلاة الجماعة. لكن لو أقيمت الصلاة أو حضرت الصلاة فقدم طعامه حضر طعامه يبدأ به. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة في حضر الطعام. فإذا حضر الطعام يبدأ به ولو فاتته الجماعة. لكن لا يتخذ هذا عادة، إذا جاوبت الصلاة قال: أعطنا. لا، هذا لا يجوز. لكن لو قدر انه صادف ان قدم الطعام ثم اذن المؤذن فانه يبدا بقدر الطعام المقدر، اما اتخاذه عاده فهذا معناه انه اراد بذلك تعطيل الجماعه، هذا لا يجوز له، هذا من عمل المنافقين. لكن متى صادف قدم الطعام او جاء الطعام مقدم فهذا يبدا به. نعم. ما حكم الله يبارك الله فيك من لعن دين الشخص، يعني لعن دينه، يعني تكلم بهذا اللغة والخبيث. إذا لا دينه هو يقصد دين الإسلام يكون يدعى الإسلام. قصد دين الإسلام فهو دين، أما إذا قصد يهودية أو وثنية أو مجوسية لا. يعني مثلا يلعن المسلم دين المسلم دين ليس هو الإسلام. هذا ردة نعوذ بالله. يجب أن ينبه على هذا ويحذر من هذا ويوضح على هذا ويستحق التأديب على هذا العمل السيء إن شاء الله. لو كفرت التوبة إلى الله. نعم. التوبة والندم. من فات صلاة مع الإمام وأتم، هل تبقى شكرة الإمام؟ تبقى. إذا كمل يعني مسبوق. نعم. يعني بقية صلاة. لا أسمع. بعد تسمع. لا. ما عليه. بس طهر أبي بعد يسمع. فإذا كان عند عصا وفي قدم هذه الدامة بما يقضي الحسن. هل يجوز للمسلم أن هذا كان يقضون وهو يعني أماكنه. وصلواته في أماكنه. هل يجوز للمسلم أن يذهب للعمرة في رمضان ويفطر في سفره، أم الأفضل أن يصوم ويترك العمرة بعد الصيام؟ الأفضل يعتمد في رمضان، يعني الإنسان قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. عمرة في رمضان لها شأن، عمرة في رمضان تعدل حجة، وجرت حجة معي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم. وإذا سافر هو بخيار، إن شاء أفطر في الطريق وإن شاء صام، هذا فيها واسع الحمد لله. وإذا كان في مكة كذلك، إذا كان في قامته في مكة قليلة يومين أو ثلاثة أو أربعة له أن يفطر وله أن يصوم. أما إذا كان يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم في مكة ولا يفطر، إذا كان أراد إقامة في مكة أكثر من أربعة أيام. أما إذا كان يريد العمرة ليرجع أو يبقى يوم أو يومين أو ثلاثة أو ثلاثة هذا له الفطر وله الصوم مخير. نعم. في الشخص يطول العمر كان ما ينظر إليها أبدا ولا كان يجلس مع الناس من صغره، وبعد وقت طويل ولا يقرا ولا يكتب، بعد وقت طويل ادعى انه طبيب للعالم، يعني طبيب عربي، وكان من علاجه انه يعني يسوي تمائم يعطيها الناس ولا يقرا ابدا، معروف من طريقه من مبدأ المنتهى، يعطي تمائم يعلقها للناس. هذا باطل، هذا يؤدب، يؤدب ولا يجوز، لا يجوز احد ياخذ منه ولا ياخذ التمائم، التمائم منكره ما يجوز تعليقها. لما يؤدب علمنا به رجال ثلاثة ثم يقول لهم في النهاية يكتبون عنهم أما هل هو فيه رجال ثلاثة ثم يقول لهم بارك الله فيك بعد على ذلك يقول إنه يخبرهم بالماء ويقول لكم تجدون الماء على كم كذا وكذا قامه تجدون هذا عادي مثال هذا شيء ثاني تجدون حقات بيضاء فقالوا كيف تحصل على هذا قال يجيني في المنام هذا مخرف على كلها ملبس أما كان من أهل العلم بطبقات الأرض والعلم لا مثلا بأسباب الماء هناك الناس يعرفون أسباب الماء ولهم نظام في هذا الشيء يضرفوا عن ناس غيرهم تعلموا هذا قد يعرفون بعض الأسباب لوجود الماء في الأرض لأسباب الشجر نبات الأرض وجبالها وأهويتها وما أشبهها لها أسباب قد يخطئون وقد يصيبون والغالب المصيب إذا كان عندهم معرفة أما هذا الجهل ما يعرف أسباب ولا مثل مع الناس ولا تعلم شيء هذا يؤدب ولا يثقبت ولا يجوز أن يثقبت في هذه المسائل ولا يجوز أحد يعطي التمائم اللي يعلق على المريض وعلى الأولاد هذا ما يجوز إن بقى من تعلقت فيه فأثم الله له من تعلقت فيه فقد أشرك نسأل الله العافية نعم واحد الأخوة يفيد أن بعض كثير من رؤساء المصالح الحكومية لا يصلون الظهر في مواقع عملهم ويتخلفون عنها نرجو التنبيه على ذلك هل قد نصحوا على مرة كتبت لهم ولاة الأمور وأكدوا عليهم يصلوا في أماكنهم الظهر وسوف يعالج إن شاء الله التنبيه على هذا الشيء إن شاء الله وآخر يقول سمعت بعض رؤساء الدول العربية في خطاب له يقول الدين لله والوطن للجميع يعني بقوله هذا الوطن للمسيحي والمسلم سواء هذا فيه إجمال هذا الأخوة فيه إجمال الدين لله فرض على الجميع والوطن للجميع فليس له حق باطل فالوطن للجميع معناه ما فيه دين ولا يراعى فيه الدين هذا باطل وإن كان معناه أنه يجوز أن يسكن النصراني واليهودي مع المسلم في غير الجزيرة بين العرب هذا حق يجوز أن يكون يسكن الكفر كافر مع اليهودي مع المسلم في الشام في العراق في مصر في غير الجزيرة أما الجزيرة لا يسكن فيها إلا المسلمون ولا يجوز أن يسكن فيها الكفار لأن النبي أمر بإخراجه من الجزيرة عليه الصلاة والسلام لكن غيرها لا بأس يسكن الكافر مع المسلم في دمشق في الشام في مصر في العراق في أفريقيا في أي مكان وإن كان المسلم لها قوة أخذوا عليها جزية إذا كان دولة الإسلام لها قوة يأخذ عليها جزية إذا كان يهودي ونصراني ومجوسي وإن كانت عاجزة يسكن معها بالأمان والموادعة كما سكن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بموادعة في أول الأمر قبل فرض الجزية نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد السلام بالإشارة وهو في الصلاة هل هذا منسوخ بحديث أو آية؟ لا مو منسوخ مصلي يرد السلام بالإشارة إذا سلم عليك أنا أصلي ترده بالإشارة هكذا بيدك لأنك تصابع أو برأسك لا بأس النبي كان يرد عليه بالإشارة يقول هكذا بيدك يصلي الصلاة يقول هكذا الصلاة بطنه الأرض والله إلى السماء كان يصلي إشارة إلى رد السلام عليه الصلاة والسلام نعم يقال لو فتح الباب وهو يصلي هل هذا صحيح؟ نعم مشي الحاجة قليلا لا بأس نعم هل يجوز للإنسان أن يقول في الحلف في الساعة وذمتي الساعة 7 إلى 5 نعم هل يجوز نعم 7 إلى 5 هل يجوز للإنسان أن يقول في الحلف وذمتي فيحل بالذمة لكي يثبت أنه صادق يحلف بالذمة لا يحلف بذمتي لا يحلف بذمتي ولا وذمتي لا يحلف بالذمة ولا بالأمانة ولا بالنبي النبي عليه الصلاة والسلام قال حلف بغير الله فقد أشرك ومن كان حالف يحلف بالله أو يصمت فلا تحلف إلا بالله فلا يحلف بالأمانة ولا برأس فلان ولا بالنبي ولا بكعبة ولا بالذمة لا يحلف بذمتي ولا وذمتي بعض الناس العام يقول في ذمتي في ذمتي هذا مو حلف في ذمتي يعني هذا شيء في ذمتي أنا مسؤول عنه نعم نعم أي يقول أن يقول اقرأوا عليه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مش معنى من الأرض مثلهن لا إذا كان إذا شاف يؤدب يخرج من البلاد كان سعود يؤدب حتى يتوب وإن كان سعود يستحق التأديب ويبعث جميعا لأنه جاهل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مع ما جاء في الأحاديث الصحيحة النبي عليه الصلاة قال من ضرب شبرا من الأرض طبقه الله يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه وضرب واحد مطوي أيضا اكتبنا عن الله اكتبنا عنهم ولكنهم يبين انه ان شاء الله اكتبنا عنهم ذاك الله خير أقول تكتب لنا عنهم ان كنت صادقا اكتبنا عنهم حتى نحاسبهم على الشيء وحتى يبعد من يستحق الابعاد ويؤدى من يستحق التأديب جزاك الله خير هذا ما بالتعاون وما تسمعون وتسكتون ما ينفع اذا سمعوا هذا الشيء يرفع الامر للدوله للعلماء للمسؤولين حتى ينظروا في الامر يتعاون بالبر والتقوى نعم هل إذا رأينا أحدا من الناس يضع قدمه من المصائب أن بعض الناس يرى ويسكت يرى في المجالس ويرى في الناس منكرات ظاهرة ويسكت هذا لا يجوز السكوت بل لابد من العناية أما الرفع إلى هيئات المرض أنه منكر إذا كان منكر ظاهر وإن كان فيما يتعلق بالدولة إلى الدولة أو إلى أهل العلم أو المسؤولين ينظروا في الأمر يتعاون به والتقوى وهذا من باب الاجتهاد ومن باب التعاون وقد يحصل مطلوب وقد لا يحصل مطلوب لكن لا بالسكوت وكان تعرض لي مثلا يصير ضدي بشعره اللي يخاف يقول ناصح اللي يخاف لا يسمي نفسه يقول ناصح بس يقول ناصح لا يسمي نفسه اذا راينا احدا من الناس يضع قدمه على المصحف او بعض اوراقه هل يجوز ان نقتله ام لا واذا كان يجوز هل نقتله في الحال لا ينبه بين له هذا خطا وجريمه ويرفع بأمره يعني إن كان الحمد لله يرفع بأمره إلى مدير المدرسة مدير المدرسة يرفع بأمره إلى الدولة أو يرفع بأمره إلى أمير الرياض الرياض أو إلى أمير البلد أو القاضي لا تقتله أنت ولا تعرض أنت تقتله ولاة الأمور مو أنت في أحد المدارس أحد الأخوة المدرسين يقول إن المذاهب الأربعة كلها يجوز العمل بها وأن الرسول عمل بها كلها فهل هذا صحيح؟ لا هذا ما يجري هذا ما يجري المذاهب الأربعة علماء أربعة لهم أقوال وقد يخطئ في بعضها فمن أخذ ابن وافق الدليل منها أصاب ومن ترك ما خالف الدليل فقد أصاب أما لم يأخذ بما وافق هواه منها ولو خالف الدليل فهذا مخطئ وعاصي والرسول صلى الله عليه وسلم قبلها ولا يقال عن النبي الرسول قبلها عليه الصلاة والسلام والمقتدى به عليه الصلاة والسلام فما وافق قوله وسنته وطريقته هو الحق وما خالف ما عليه الرسول فهو باطل المذاهب أربعة معناها العلماء أربعة علماء من المسلمين الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك وقال علماء وقال أصحاب المذاهب الأربعة لأن أصحابهم فرعوا على أقوالهم وكتبوا في أقوالهم وآرائهم فاشتهرت هذه المذاهب وهم علماء أربعة يغلب عليهم الخير يغلب عليهم الصواب وهم علماء حق وأئمة هدى لأن قد يقع لبعضهم بعض الأغلاط بعض الأخطاء فإذا عرفت أن هذا خطأ من قول مالك او ابي حنيفه او احمد او الشافعي عرفه العالم يدع الخطا وهم اوصوا قالوا لا نخطي اوصوا الناس اوصوا اهل العلم بعدهم قالوا لا تقلدونا وخذوا من حيث اخذنا وقالوا اذا خالف قولنا قال الرسول فاتركوا قولنا وانظروا به الحائط ولا تاخذوا به اوصوا الناس رضي الله عنهم ورحمهم فما وافق الحق من اقوالهم اخذ به وما خالف الحق ترك وليست اقواله كلها موافقة للرسول صلى الله عليه وسلم لا بل فيها الخطأ وفيها الصواب وإن كان غالب الصواب ولله الحمد لكن قد يقع لبعضهم بعض الخطأ نعم نشرت جريدة المدينة في عددها الصادر أمس مقال تحت عنوان مطلقة تبحث عن الحب وفي هذا المقال الطويل خروج عن الآداب الإسلامية وفي المقال المذكور موجود والمقال المذكور موجود لدي إذا أراد سماحتك من الاطلاع عليه يا أمس أيوة مو اثنين اثنين هل يجوز لرجل كان عليه غسل جنابة أن يتمم ويترك الصلاة ويوجد الماء هل يجوز لرجل كانت عليه لرجل عليه غسل جنابة أن يتيمم ويترك الصلاة مع وجود الماء مع علم إذا اغتسل سوف تفوت صلاة الجماعة ولم يفت وقت الصلاة أعوذ بالله من الشيطان إذا كان عنده غسل الجناب يغتسل ولا يتيمم ولا يجوز له التيمم بل يبطل التيمم إذا كان الماء موجود ويقضي على فعله استعماله يلزم الغسل ولو فاتته الجماعة لو قدر أنه قال مصيف إذا اغتسل تفوته الجماعة وإذا تيمم يجده الجماعة لا يتيمم يغتسل بالماء ويصلي ولو في بيته إذا ما تيسر له الجماعة ولكن يجب عليه أن يجعل هناك وقت واسع وقت الساعة على وقت واسع، أو يقول اللي يوقفونه يوقفونه قبل الفجر ضبط حتى يتمكن من الغسل والصلاة مع الجماعة لا يتساهل. والناس الحمد لله عندهم ساعات، لكن يسرت الساعات يركبها على الوقت المناسب حتى يقوم في وقت مفكر ويغتسل على هدوء ويصلي ما كتب الله له ثم يتوجه لصلاة الجماعة. هذا واجب عليه، نسأل الله السلامة. والله ما شرعت بالسلاسل، توضأ داخل الوقت وسلي على حسب حاله ولو معه إن قطع الحمد لله، وإما قطع يصلي على حسب حاله. ما يصلي فرضين معا؟ صلي مع الإمام مع الجماعة ولو بحاله، المغرب والعشاء صلي لا صلي مع الجماعة إذا كان السلس يستمر ولو صلي مع الجماعة. ما حكم الإيمان وعدمه بالآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها؟ بالضبط. الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.